ولكن العمدة ليست عليه وإنما هو على يعني رفيقه أو الذي معه حميد ابن أبي حميد الطويل. لا بس كلمة الحافظ ما أدري الحافظ يعني إيش يعني الوهم لعله في الاسم الأب هو عنبته لكن هل هو ابن أبي رائطة أو ابن سعيد؟ هو الذي ذكر في تهذيب الكمال وفتح ثلاث أشراف هو عنبثة بن سعيد القطان في تهذيب الكمال في تلاميذ الحسن وفي تحفة الأشراف في الإسناد قال هو عنبثة بن سعيد. على هذا إذا كان أن الحافظ أنه يعني وهم وأنه ما يعني هذا فهذا الحديث ونفسه يعتبر إلا أن يكون الحافظ أنه ما اعتبر كلام المزي لا في هذا ولا في هذا. المزي يعني نفسه عبارة الحافظ هو لم يثبت الرواية يعني هو قل لم يصح أن يصح أن أبا درع أن أبا درع عنه. طيب إذا كان هو فقد روى له أبو داود لكن مقرون هنا مقرون ليس منفردا هو ضعيف ولكنه ليس منفرد يعني العمدة على غيره. قصدي كلمة الحافظ إينا. لم يصح أن أبا داود روى له بل لابن أبي رائطة. نعم يعني ما أدري يعني كلام المزي يقول القطان ابن أبي رائطة وش كان فيه المقبول مقبول له أبو داود يعني أحسن من ابن سعيد لكن يعني سواء يكون هذا أو هذا العمدة على حميد الطويل. قال حاء وحدثنا مسدد عن بشر بن المفضل. مسدد مر ذكره بشر المفضل ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن جميعا عن الحسن. جميعا عن الحسن يعني عن بس هو حميد عن الحسن. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. وثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج إلى أصحاب كتب الستة. الحديث. الحديث هو من رواية الحسن من أبي الحسن عن عمران بن حسين وقيل أو تسلم في سماعه منه ولكن الألباني صححها ما أدري يعني هل له شواهد أو ماذا. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان. ثم ورد هذا الأثر عن قتادة أنه قال الجلب والجنب في الرهان يعني أنه في المسابقة المقصود يعني معناه أن أن أن أنه قول لا جلب ولا جنب يعني معناه أنه في الرهان في المسابقة وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس في الزكاة لأنه جاء أن الجلب والجنب في الزكاة. الجنب يعني والجلب يكون في الزكاة يعني بكون العامل يعني يكون في ناحية بعيدة ويأمر الناس بأن يأتوا إليه أو يعني العامل أو صاحب الأموال يسير في بعيد يهرب عن العامل بحيث يكون بعيد يعني يبتعد عن العامل حتى لا يصل إليه يعني قوله في الرهان يعني ليس في الزكاة. نعم. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي الملقب الزمن كنيته أبو موسى وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه وكثيرا ما يذكره الحافظ بن حجر عندما يذكر التلاميذ لمثلا شيخ مشيوخه يعني يقول أبو موسى يعني ما يقول محمد المثنى يكتفي بكنيته روى يعني يعني في إذا ذكر شيوخه قروا عن فلان وعن فلان وعن أبي موسى أو روى يعني كذا أبو موسى يعني بدل ما يقول محمد هنا يقول أبو موسى لأنه مشهور بكنيته. كثيرا ما يأتي ذكره في تهذيب التهذيب بكنيته سواء كان ذكره في التلاميذ أو في الشيوخ تلاميذ شخص معين أو شيوخ شخص معين يذكر بكنيته أبي موسى هو مشهور بها وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هو الذي قال عنه الحافظ كما أشرت في ترجمته في التقريب قال وكان هو بن دار